عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل حلقة قرآنية جديدة مع اقرأوا القرآن وفضيلة شيخ عموم المقارئ المصرية الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله. انتهينا إخوة الإيمان في حلقتنا الماضية مع القراءات العشر إلى الآية الكريمة 94 من سورة آل عمران، ونعيش إخوة الإيمان في هذه الدقائق مع القرآن الكريم نتعلم أصول وفرش القراء العشرة من الشاطبية والدرة، ونبدأ في حلقة اليوم مع الآية 95 من سورة آل عمران من أول قوله تعالى قل صدق الله. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. نحمد الله تعالى ونثني عليه، فهو للثناء أهل وللحمد أهل، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل عليه القرآن الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هل هناك فضيلة الشيخ للقراء العشرة خلاف بينهم في تلاوة هذه الآية؟ لا لا، إبراهيم فضيلة الشيخ هنا بالنسبة لهشام وابن ذكوان. لا لا لا، لا هشام ولا ابن ذكوان لهم لا في الموضع، لأن إبراهيم له مواضع معدولة في البقرة ليس منها هذا الموضع، يعني ما حدش يقرأ هنا إبراهام، مفيش. نعم، كلام ده في الايه المواضع الذي ذكرها الإمام الشاطبي رضي الله عنه في الشاطبي، وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجمله إلى آخر ما قال. نعم فضيلة الشيخ. ماشي. نعم، إذن فهذه الآية الكريمة متفق على تلاوتها بين جميع القراء العشر. بالضبط كده. طب نستمع إليها مرة أخرى فضيلة الشيخ. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. ننتقل فضيلة الشيخ إلى الآية التالية 96 من سورة آل عمران من أول قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس. نريد أن نستمع فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدر. إن أول بيت وضع قرأ خلف عن حمزة أو عن سليم عن حمزة بعدم الغنة، وفي الواو واليا دونها خلف تلا. نعم، والباقون بالغنة. كيف فضيلة الشيخ؟ ثم خلفه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نعم، والباقون بالغنة. إن أول بيت وضع للناس، للناس قرأ الدوري عن أبي عمرو بالإمالة للنيس. للنيس، الناس المدرورة. نعم، ماشي كده. دوري أبي عمرو منفرد. دوري أبي عمرو منفرد. نعم، والباقون بالفتح ومعهم السوسي عن أبي عمرو أيضا. نعم، يبقى الذي يقرأ للنيس في الإمالة الكبرى كده مين؟ الدوري عن أبي عمرو. وفي الناس في الدر حصلة، والخلاف هنا موزع، السوسي يقرأ بالفتح والدوري إيه بالإمالة. نعم فضل. وفي الناس عن دور فأضجع وصالح له افتح ووجع صاحبي خلف حصلة، تحرات كده واضح؟ نعم واضح فضيلة الشيخ. للذي ببكة مباركا وهدى، هنا برضو ايه عدم الغنة لخلف مباركا وهدى، والباقون بالغنة مباركا وهدى للعالم. ماشي؟ نعم فضيلة الشيخ. وبكة لأن الله يبك أعناق الجبابرة الذين يريدونها بسوء، نعم. بكة من بكة وهدى للعالمين، للعالمين مد عرض سكون لجميع القراء. فضيلة شيخ لو وقفنا على وهدى، وهدى للعالمين كذلك ما في الوصل نونة، الفاتح فاتح والمقلل مقلل والمميل مميل. يعني أنا وقفت على وهدى، عاوز أقف عليها المين لحمزة، وهودي حمزة والكسائي وخلف العاشر. نعم. عاوز تقف بالتقليل ورش وهودة وهودة وهودة. نعم. والمكون وهودة بالفتح. فتح لكم فضيلة الشيخ. نستمع إلى هذه الآية الكريمة فضيلة الشيخ برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فتح لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 96 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى مع الآية 97 من السورة الكريمة من أول قوله تعالى فيه آيات بينات. نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم فضيلة الشيخ. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة في هذه الآية الكريمة. فيه آيات قرأ ابن كثير بصلة الهاء حركتين. فيه آيات يصل الهاء بيا والباقون بدون صلة. فيه آيات دليل الشاطبي رضي الله عنه لابن كثير بيقول إيه؟ ولم يصلوها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل والصلة وما قبله التسكين لابن كثيرهم. وليبه وما قبله التسكين لابن كثيرهم اللي معانا مستوفية شروط ولا لا؟ نعم، قبل هاء الضمير ساكن، بعد هاء الضمير محرك. نعم. فيه آيات يبقى دي يصلها الإمام ابن كثير بمقدار حركتين. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. آيات مد بدل. مد إيه؟ بدل، لأن الهمز تقدم على حرف المد. قرأ ورش عن نافع بالقصر والتوسط والمد، والمقولة بالقصر قولا واحدا. نعم، نستمع فضيلة الشيخ إلى القصر والتوسط والمد. طيب، القصر فيه آيات بينة مثل بقية القراء. نعم. فيه آيات بينات، هذا هو التوسط. نعم. فيه آيات بينات، المد ست حركات. ست حركات. نعم. مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. آمنا مد بدل بالنسبة للورش. نعم. القصر والتوسط والمد والجميع يقرؤون بقصر البدل. نستمع فضيلة الشيخ إلى توسط البدل والمد ست حركات. كان آمنا أربعهم. نعم. كان آمنا ولله على الناس. قرأ الدوري عن أبي عمرو مش عن الكسائي. الدوري عن مين؟ عن أبي عمرو. من إمالة الكبرى في لفظ الناس المجرور والباقون بالفتح والباقون على الناس. عندك حج البيت وبالكسر حج البيت عن شاهد حفص وحمزة والكسائي. عن شاهد مين دول؟ حفص إيه؟ حفص وحمزة. الله على الناس حج البيت بكسر الحاء، بكسر الحاء والباقون بالفتح. الدرة أبو جعفر هيقرأ حج بالفتح وحدك سن وقرأ يضركم ألا. نعم. واضح كده؟ نعم فضيلة الشيخ. طيب، يبقى هنا بقى